Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-Karim. Amma ba'd. بعد أن بين شيخ الإسلام معنى الإحكام والتشابه وفرق بين التشابه العام والإحكام العام وبين التشابه الخاص والإحكام الخاص بدأ يذكر ما وقع فيه بعض الناس من أنواع الضلالات لأجل التشابه وذكرنا أن هذا التشابه قد يكون متعمدا الوقوع فيه ليس هناك تشابه ليس هناك اشتباه وإنما يتعمد المبتدع أن يبقى على هذا التشابه لغرض في نفسه أو قد يقع في شيء من التشابه والاشتباه لوجود شيء من الاشتباه لوجود شيء من التشابه ولكن الأمثلة التي ذكرها هذه الأمثلة من الصعب أن تقول أن من وقع فيها اشتبهت عليه الأمور من الصعب أن تقول فالمثال الأول الذي قرأناه اشتبه عليهم وجود الخالق مع وجود المخلوقات صار بابا واحدا عنده وبالتالي وقع في الحلول أو الاتحاد هذا النوع نعم هناك شيء من التشابه ولكن هذا التشابه من أبعد ما يكون الفصل فيه المثال الثاني الوجود المثال الثالث الكليات المطلقة المثال الأول بينا ما فيه المثال الثاني الوجود وآخرون هنا المثال الثاني وطائفة طنت هنا المثال الثالث وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب هؤلاء الآخرون هؤلاء هم الجهمية والمعتزلة والفلاسفة بعضهم توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود المعنى هنا مسمى الوجود معنى المسمى أي في معنى الوجود في مسمى الوجود أي في معنى الوجود المسمى هنا بمعنى المعنى المراد بالمسمى هنا المعنى إذا قيل الموجودات تشترك في معنى الوجود لزم التشبيه والتركيب فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظي المشترك اللفظي ما اتحد لفظه واختلف معناه إذا قلت أن الوجود وجود الله عز وجل وجود الله عز وجل ووجود المخلوقات لا يتفقان ولا يشتركان ولا يجتمعان إلا في اللفظ معناه أن وجود المخلوق يختلف عن وجود الخالق اختلافا عاما في المعنى والكيفية واضح؟ أما إذا قلت أن مسمى الوجود يعم الخالق والمخلوق مع التفاوت في معنى الوجود بينهما، إذا قلت هكذا فهناك اشتراك في المعنى، هناك اشتراك في المعنى وهناك اشتراك في اللفظ. هم يريدون أن يكون الاشتراك في اللفظ فقط ولا يكون الاشتراك في المعنى. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك اشتراك في المعنى يستلزم هذا عندكم عندهم التشبيه والتركيب، واضح؟ حتى يفتكوا من هذا يقولون لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي. إذا قلنا بالاشتراك اللفظي لا نقول بشيء من الاشتراك معنى. المشترك كما قلنا ما اتحد لفظه واختلف معناه، مثل العين، العين تطلق على العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى الذهب وعلى الذات، كل هذه المعاني لفظها واحد، عين اللفظ واحد، ولكن المعاني مختلفة. هذه المعاني هل بينهما اشتراك؟ ليس بينهما اشتراك إلا في اللفظ، واضح؟ ليس بينها اشتراك إلا في اللفظ، اللفظ واحد والمعاني مختلفة. هم يقولون الوجود، إذا قلنا أن الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق في المعنى أيضا، هذا يستلزم التشبيه والتركيب، وبالتالي نقول الوجود لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي وليس بالتواطؤ، واضح؟ والصحيح أن الوجود مقول بالاشتراك بالتواطؤ، يعني هناك اشتراك في اللفظ واشتراك في المعنى، ولكن المعنى الذي يخص الخالق يختلف عن المعنى الذي يخص المخلوق، يتفاوت، ولكن أصل الوجود الذي يقابل العدم واحد، وجود الخالق الذي يقابل العدم واحد، وجود المخلوق الذي يقابل العدم واحد. هذا المخلوق موجود، إذن ليس معدوم. هذا المعنى يشترك فيه وجود الخالق والمخلوق الذي يقابل العدم، واضح؟ وهم يقولون إذا قلنا بشيء من الاشتراك في المعنى يستلزم التشبيه والتركيب. التشبيه عند المتكلمين، عند الجهمية وعند المعتزلة، والتركيب عند الفلاسفة. فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي حتى ينفوا الاشتراك في المعنى، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم، كلهم متفقون على أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، كلهم متفقون على أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. والانقسام يدل على أن بين القسمين اشتراك في المعنى. الإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى، أليس كذلك؟ هذا يدل على أن بينهما اشتراك. والوجود ينقسم إلى قسمين، وجود الخالق وهو وجود الواجب، ووجود المخلوق وهو وجود الممكن. أو كما قال شيخ الإسلام هنا قديم ومحدث، قديم وجود الواجب لذاته والمحدث وجود الممكن. وجود ووجود يطلق على الاثنين، مما يدل على أن هناك اشتراكا في المعنى، وهذا يدل على أن يدل على أن الوجود الذي يطلق على وجود الخالق والمخلوق من باب المتواطئ وليس من باب الاشتراك اللفظي. واضح؟ إذا قلنا بقولهم، إذا قلنا أن الاشتراك مسمى الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، لا يكون هناك اشتراك في المعنى بتاتا. ها؟ طيب، هل نطلق على الله عز وجل أنه موجود بمعنى ما يقابل العدم؟ إما نطلق على الخالق أو نطلق على المخلوق. إما نقول بهذا المعنى هو وجود الخالق فقط، أو نقول بهذا المعنى وجود المخلوق فقط. أما أن نقول هذا وهذا لا يجوز عندهم. لماذا؟ هذا يستلزم التشبيه. وبالتالي من يقول أن الله عز وجل لا يطلق عليه الوجود يستدل بهذا، من يقول أن الله عز وجل أن المخلوق ليس له وجود إنما الوجود واحد مثل الصنف الأول يستدل بهذا. مدخل لما تشاء من من من من الخلط، وقد يصل إلى الزندقة. فالصحيح أنه من باب المتواطئ، والتواطؤ كما عرفنا يكون فيه اتفاق في المعنى ولكنه يتفاوت، المعنى يتفاوت، مثل الرجولة يتفق فيها زيد وعمر وفلان مع تفاوتهم في معاني الرجولة، ومثل البياض يتفق فيه السراج ويتفق فيه الورق ويتفق فيه القمر مع التفاوت في المعنى. هذا نوع من الاشتراك، نوع من الاشتباه الذي وقع فيه بعض الناس، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، مما يدل على أنه يشملهما، على أنه يشملهما ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هذا مثال. المثال الأخير هو مثل بالكليات المطلقة أو الكليات المجردة، وطائفة، هذه الطائفة هي الفلاسفة. أصل هناك ما يتعلق بالتركيب قول الفلاسفة، ما يتعلق بالتشبيه قول المتكلمين جهمية ومعتزلة. هنا هذا القول في الأصل للفلاسفة، ولكن هل وجد عند المتكلمين؟ للأسف نعم، عند المتأخرين وجد أيضا عند المتأخرين من المتكلمين، ولكنه في الأصل قول الفلاسفة. ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، قالوا إذا كان الله موجودا والمخلوق موجودا يلزم أن يكون الله عز وجل مشابها للموجودات. وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع. نحن قلنا الكليات لا توجد خارج الأذهان، تكرر هذا، الكليات لا توجد خارج الأذهان، لا توجد في الخارج إلا جزئية، الكليات لا وجود لها في الأعيان، لا توجد في الأعيان إلا جزئية. ولذلك هم يقولون في المنطق، يقولون الكليات لا وجود لها إلا في الأعيان. الآن الإنسان هل هناك إنسان مطلق له وجود في الأعيان؟ لا، ابحث عنه ستجده في صورة زيد أو عمر أو محمد أو. أما أن هناك إنسان مطلق له وجود في الخارج لن تجده. وهكذا جسم مطلق، حيوان مطلق، وجود مطلق ليس له وجود في الخارج. يقول شيخ الإسلام في عدد من المواضع أنه اشتبه عليهم كما ذكر هنا، اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان والعكس، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. الذي يكون سليم الفطرة لا يقع في مثل هذه الأمور. لا يبحث عن الإنسان المطلق لأنه لن يجده. هذه الكليات المطلقة، الكليات المجردة لا وجود لها في الأعيان، ولكن هؤلاء من كثرة حديثهم في هذه الأمور اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان. ما تحدثوا عنه كثيرا ظنوا أنه موجود في الأعيان أيضا، الوجود المطلق. فلذلك استدل الرازي في كتابه تأسيس التقديس في بدايته، استدل لإثبات أن الله عز وجل وجوده مطلق وأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا ولا ولا ولا هذا شيء وهم، استدل لإثبات هذا الوهم بثلاثة أدلة، منها وجود الكليات المطلقة. الكليات المطلقة لا يمكنك أن تقول هي هنا أو هنا، مع ذلك هي موجودة، يقول هي موجودة، هي موجودة في الذهن، ونحن نتحدث عن رب نعبده خلقنا ويرزقنا، وجوده حقيقي، أين هذا من هذا؟ أليس كذلك؟ هذا وهم، أن تتوهم أن ما في الذهن يوجد في الخارج ويمشي، هذا وهم. وهذا مما وقع فيه بعض بني آدم من الاشتباه، وكما قلت بعض ما ذكره شيخ الإسلام هنا هو والله أعلم الذين وقعوا فيه يتعمدون البقاء فيه، وإلا هذا الذي كتب كتبا وصنف مصنفات وهو من عباقرة العقل، هل تشتبه عليه هذه الأمور؟ ما تشتبه عليه هذه الأمور. إذن له غرض في البقاء في هذا الضلال، ولكننا نذكر هذه الأمور لبيان أن هؤلاء حصل لهم هذا الاشتباه ووقعوا في هذا الضلال، وظنوا أن ما في الأذهان لها وجود في الأعيان. هذا تشخيص المرض الذي أصابه، حتى لا يظن أنه في مثل هذه الضلالات يستند إلى شيء حقيقي، لا أبداً. واضح؟ لأنه فيلسوف ولأنه حكيم قد يظن أن عنده حقائق، لا لا لا، اشتبه عليه ما في الأذهان بما في الأعيان والعكس، فظن أن هذه الكليات المجردة لها وجود في الأعيان. طيب، يقول شيخ الإسلام هنا: فخالفوا الحس والعقل والشرع. خالفوا ثلاثة أشياء. خالفوا الحس لأن المعلوم حسا أن ما في الخارج يكون جزئيا، فليس هناك شيء مشترك يرى أو يلمس أبدا أو يحس بشيء من الحواس. واضح؟ خالفوا الحس، عرفنا؟ طيب، خالف العقل لأن من المعلوم بداهة أن المعنى الكلي لا يكون إلا في الذهن، كلما قلت كلي يكون في الذهن، أما في الخارج لا يكون كليا. وجود زيد مثلا وجود خاص به لا يشترك معه في هذا الوجود غيره، هذا وجوده. واضح؟ هذا عقلا. أما مخالفتهم للشرع لأن النصوص تتعلق بالأعيان والأفراد وتخاطب الناس بأعيانهم، يا أيها الذين آمنوا، إذن نحن مخاطبون بهذا الخطاب واحدا واحدا، لا يظن أحدنا أن المخاطب به تلك الكليات التي تحوم في الفلك، لا، المطالب بها نحن واحدا واحدا. واضح؟ النصوص تتعلق بالأعيان والأفراد ولا تتعلق بالكليات، إلا من حيث توجهها إلى الجنس، ولكن المخاطبون والمطالبون بمثل هذه النصوص الأفراد والأعيان. النصوص تخاطب أعيانا موجودين ولا تخاطب كليات مطلقة لا وجود لها. واضح؟ عرفنا كيف أن هناك مخالفة للحس والعقل والشرع. نعم. وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه، من أنواع الاشتباه. الاشتباه هنا حصل لظنهم أن الموجودات تشترك في مطلق الوجود، والحيوانات تشترك في مطلق الحيوانية، والأجسام تشترك في مطلق الجسمية، والناس يشتركون في مطلق الإنسانية، مطلق مطلق مطلق، فظنوا أنه موجود. وسبحان الله كما يذكر شيخ الإسلام، مع أنهم في المنطق يقررون أن الكلية لا وجود له إلا جزئيا. نعم. ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف. وهؤلاء من هداه الله عز وجل فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه. يحصل هذا كثير كما أظن سبق في كلام الشيخ الإسلام، أنه ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، ولو في مطلق الوجود. وذكرنا أن الوجود يعم وجود جميع الموجودات بما فيها الخالق والمخلوق، مع أن وجود كل من الخالق والمخلوق وجود يخصه ويليق به. إذن من هداه الله سبحانه فرق بين الأمور، وإن اشتركت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع، تجتمع أحيانا وتفترق أحيانا، والتشابه والاختلاف، تختلف من بعض الوجوه وتشتبه من بعض الوجوه، يعلمونها من الجمع والفرق، تجتمع أحيانا وتفترق أحيانا، والتشابه والاختلاف، تتشابه من بعض الوجوه وتختلف من بعض الوجوه. من هداه الله عز وجل يفرق بين الأمور، ومن أضله حتى ولو فرق بين هذه الأمور يبقى عليها، لأن ما عليه هو من الضلال لا يتم إلا بالبقاء في دائرة الاشتباه. حجته التي يدفع بها المخالفين أن هناك اشتباه. نعم، هناك اشتباه من وجه، وهناك تشابه من وجه، واختلاف من وجه، هذا واضح. ولكن من مصلحته، من مصلحة ضلاله، أن يبقى في دائرة الاشتباه. وهؤلاء، من هم هؤلاء؟ أولئك المهديون الذين هداهم الله، الضمير يرجع إليه. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام. طبعا في اختلاف في النسخ. وهؤلاء لا يضلون، في بعض النسخ يضلون. إذا قلنا يضلون سنقول لأنهم لا يجمعون، لأن في نسخة في ما اختاره المؤلف هنا يجمعون. إذا قلنا يضلون هنا سنقول لا يجمعون، ولكن حسب اختيار الشيخ والدكتور رحمه الله، وهؤلاء الضمير يرجع إلى من؟ مهديين. لا يضلون بالمتشابه من الكلام. لماذا؟ لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم. وأولئك يضلون لأنهم لا يجمعون بينه وبين المحكم. عرفنا أن هناك اختلاف في النسخ. طيب، لأنهم يجمعون بينه، أي بين المتشابه وبين المحكم، فيردون المتشابه إلى المحكم، والمحكم هو الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. لماذا هؤلاء لا يقعون في الاشتباه؟ لأنهم يردون المتشابه إلى المحكم. هناك طرق كثيرة للوصول إلى الحق، منها رد المتشابه إلى المحكم، لأن هدفهم الوصول إلى الحق وسيصلون بفضل الله ومنه. وطريق الوصول رد المتشابه إلى المحكم. وبما أن أولئك أضلهم الله عز وجل ما يريدون أن يصلوا، قصدهم سيء، لذلك يبقون على المتشابه، يبقون على المتشابه لا يردونه إلى المحكم. واضح؟ طيب. وهذا كما أن لفظ إنا ونحن هنا يمثل للمتشابه من القرآن. المراد بالمتشابه هنا اللفظ الذي يحتمل عددا من المعاني، والمراد بالمحكم اللفظ البين الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. واضح؟ طيب. كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها هذه الصيغ التي هي صيغ الجمع، يتكلم بها نوعان من الناس أو نوعان من المتكلمين. الأول الواحد الذي له شركاء في الفعل، شخص عمل عملا ويشترك معه آخرون، فماذا يقول؟ مع أنه واحد يستعمل هذه الصيغ إنا نحن، مع أنه واحد المتكلم واحد، ولكن بما أنه اشترك معه آخرون فيضمنهم ويشير إليهم بالجمع. الواحد الذي له شركاء في الفعل، بدل أن يقول فعلت يقول فعلنا إنا نحن. واضح؟ ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، كما لو كان شخص شاعرا ومحدثا وفقيها وفارسا، كل صفة من هذه الصفات تلحقه بطائفة معينة من الناس، وهو يعد من جميع الطوائف. فالإنسان الواحد يكون بالصفات المذكورة بمثابة الجماعة. هذا لما يقول نحن فهو يلحظ هذه المعاني، كما يكون من بعض الملوك نحن فلان ابن فلان، يلحظ هذا المعنى. إذن الذي يتكلم بمثل هذه الألفاظ التي تدل على الجمع، الواحد الذي اشترك معه آخرون في الفعل، والواحد الذي له صفات كثيرة كل صفة تقوم مقام واحد، يطلق على هذا وعلى هذا. طيب. وله أعوان تابعون له لا شركاء له. الواحد له شركاء والثاني تابعون له، ليس شركاء معه. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر، النصراني يقول أنتم تعبون علينا التثليث وكتابكم فيه إنا نحن نزلنا الذكر، مما يدل على أن الآلهة عدد وليس واحدا. إذا تمسك بها على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا يزيل ما هنالك من الاشتباه. طيب يبقى سؤال، ما دام أنه واحد وإلهكم إله واحد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لماذا لا يطرد هذا في، لماذا أحيانا نحن وأحيانا إنا، لماذا؟ وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. هذا سبق أيضا في القاعدة الثالثة، في صفحة 75. فالله سبحانه يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مظهرا أو مضمرا أو مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية. فهنا لما يذكر نفسه بصيغة المفرد، هذا هو الأصل، وإلهكم إله واحد. طيب لما يذكر بصيغة الجمع، لماذا يذكر بصيغة الجمع؟ يقول شيخ الإسلام: لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. إذن كل من الصيغتين لها معنى. صيغة الإفراد تدل على الوحدانية والتوحيد، وصيغة الجمع تدل على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وكثرة جنوده وعبيده. أحدنا إذا اشترك معه بعض الناس في الفعل يستعمل هذه الصيغة، فالله عز وجل الذي تعبده جميع الموجودات طورا أو كرها لا يستعمل هذه الصيغة، تشتبه عليك هذه. وله من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما تليق به. إذن صيغة الإفراد لها معنى وصيغة الجمع لها معنى، وبعض الناس يشتبه عليه هذا وهذا، كما هو الحال عند النصراني. وأما حقيقة ما دل عليه، ذلك من حقائق الأسماء والصفات، نحن عرفنا هنا أن إطلاق صيغة الجمع له معنى، وأنه يدل على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وكثرة جنوده، ويدل على كثرة عبيده. عرفنا هذا، ولكن ما يدل عليه من حقائق الأسماء والصفات، نحن قلنا أن هناك معنى وهناك حقيقة المعنى، سبق أن ذكرنا، وفرق بينهما، فرق بين المعنى وحقيقة المعنى. حقيقة المعنى هو الكيفية، أما المعنى فهو المعنى الذي تحصله في الذهن. مثلا السمع، السمع هو إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى. والله عز وجل سميع بصير، وعرفنا هذا المعنى، ولكن كيفية سمعه وكيفية بصره هل نعلمها؟ لا، لا نعلمها. إذن الكيفية التي هي حقيقة المعنى، لذلك يقول هنا حقائق الأسماء والصفات، فرق بين المعنى وحقيقة المعنى. سبق أن ذكرنا أن هناك فرق بين علم اليقين و عين اليقين وحق اليقين. ها؟ علم اليقين، اليقين الذي يحصل للخبر، وعين اليقين، اليقين الذي يحصل بالمشاهدة، وحق اليقين الذي يحصل بالتلبس وبالتذوق مثلا. ها؟ مع حق اليقين، مع المشاهدة ومع التلبس، تعرف حقيقة المعنى. أما بالإخبار تعرف المعنى العام. إذن حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. نحن قلنا بالنسبة للأسماء والصفات المعاني ليست متشابهة، نحن مأمورون بالتدبر في المعاني، ليست متشابهة. أما حقائقها فهي من التأويل الذي استأثره الله بعلمه. بخلاف الملك من البشر، نحن ذكرنا أن هؤلاء يستعملون وهؤلاء والله عز وجل أيضا يستعمل. فهنا يبين شيخ الإسلام ويقارن بين ورود الجمع في حق الله وورودها في حق المخلوقين. ها؟ هناك فرق بين ورودها في حق الله وورودها في حق المخلوقين. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء، قد أمرنا والآمر واحد، ها؟ فقد علم أنه هو وأعوانه أمروا به. طبعا ما بين الشرطتين جملة معترضة. فقد علم أنه هو وأعوانه أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. ها؟ يقول شيخ الإسلام الفعل الذي يفعله الله عز وجل نحن ما نعرف إلا الأثر الفعل، ولكن أولئك الجنود الذين استعملهم الله عز وجل في هذا الفعل، أولا الحكمة في هذا الفعل، لماذا هذا الفعل، لا بد أن تكون هناك حكمة وراء هذا الفعل، ولكن هل نطلع عليها؟ أبدا لا نطلع عليها. قد نعلم بعض الحكم وقد لا نعلم. ها؟ أما الملك الذي استعمل هذا اللفظ قد تطلع على تفاصيل مراداته، لماذا أمر بالعطاء لفلان، لماذا، ومن الذي استعمله في تنفيذ هذا الأمر، قد تطلع على التفاصيل. وبالتالي فرق بين استعمال هذا اللفظ في حق الله عز وجل وبين استعماله في حق الله عز وجل. هذه المقارنة تبين ما بينهما من التفاوت في العظمة نفسها. نعم، وجود شيء من العظمة جعله يستعمل هذه الصيغ، ولكن هناك تفاوتا في العظمة بين الخالق والمخلوق. واضح يا مشايخ؟ هذه الجملة فقط لبيان هذا التفاوت. فالناس قد يعلمون من حقائق ما أمر به هذا البشر ومن تفاصيله ما لا يمكنهم أن يكون شيء من هذا في فعل الله عز وجل. علم أنه هو وعوانه، بين الشرطتين يشرح العوان، من هم، كاتبه، حاجبه، خادمه ونحو ذلك. والله عز وجل لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. فالله عز وجل لا نعلم جنوده ولا نعلم الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا نعلم أيضا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة وتفصيل مراده من هذا الفعل لا نعلمه. وكما قلت لكم هذه المقارنة فقط لبيان التفاوت بين العظمتين، عظمة الله عز وجل وعظمة بعض المخلوقين. وخلاصة ما ذكره هنا أننا نعلم نصوص الصفات باعتبار ونجهله باعتبار، وبهذا نكون رجعنا إلى أول القاعدة. نصوص الصفات نعلمها من وجه ونجهلها من وجه. نحن علمنا هنا لماذا استعمال هذه الصفة، علمنا، ولكن هل علمنا حقائق ما يتعلق بهذا؟ هناك حد يمكننا أن نعلمه وحد لا يمكننا أن نعلمه. إذا نصوص الصفات نعلمها باعتبار ونجهلها باعتبار، وأن لها تأويل نعلمه وتأويل آخر لا نعلمه، الذي نعلمه بمعنى التفسير والذي لا نعلمه ما تدل عليه من حقائق أسماء الله في الواقع وكثرة الجنود. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.